الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كنا وقفنا في الدرس الماضي على الكلام على المكي والمدني من القرآن، وقلنا إنه قد بلغ من عناية الصحابة رضي الله عنهم في ضبط القرآن ومعرفته أنهم كانوا يعرفون الأماكن التي نزل فيها القرآن، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله إلا هو، ما من آية نزلت إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من أنزلت. معرفة المكي والمدني مهم في التفسير، كما ذكرنا أنه يعين على معرفة تاريخ التشريع الإسلامي ومعرفة الناسخ والمنسوخ من الأحكام وغير ذلك من الفوائد. وقلنا إن قول أهل العلم إن هذه السورة مكية، وقول أهل التفسير إن هذه السورة مكية، هو وصف أغلبي، يعني أن السور المكية توجد فيها بعض الآيات المدنية، وكذلك السور المدنية توجد فيها بعض الآيات المكية. إذن هو وصف أغلبي. وذكرنا أن الصحابة جعلوا ما نزل قبل الهجرة مكيا وما نزل بعد الهجرة مدنيا، وقد اعتمدوا في معرفة المكي والمدني على منهجين أساسيين. اعتمد أهل التفسير وأهل الأصول في معرفة المكي والمدني على منهجين أساسيين. المنهج الأول المنهج السماعي، يعني المتلقى بالرواية عن الصحابة والتابعين. أما المنهج الاجتهادي، المنهج القياسي، فهو يستند إلى خصائص السور المكية وخصائص السور المدنية. ميزات المكي والمدني: ذكر أهل التفسير أن للسور المكية ميزات وكذلك السور المدنية، وهذا مما استنبطوه بالنظر والاستقراء. الآيات المكية لها خصائص، السور المكية لها خصائص ولها ميزات، وكذلك السور والآيات المدنية. ضوابط المكي وميزاته الموضوعية التي كما قلنا أخذت بالاستقراء والنظر، قالوا كل سورة فيها سجدة فهي سورة مكية، كل سورة فيها لفظ كلا فهي سورة مكية، وهذه اللفظة لم ترد إلا في الثلث، إلا في النصف الأخير من الليل، إلا في النصف الأخير من القرآن. وأيضا من الميزات للسور المكية كل سورة فيها يا أيها الناس هي سورة مكية، إلا سورة الحج ورد فيها يا أيها الناس وهي سورة مدنية. كل سورة فيها قصص الأنبياء والمرسلين مع أقوامهم هي سورة مكية، سوى سورة البقرة. كل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي سورة مكية، عدا أيضا سورة البقرة. كل سورة تفتتح بحروف التهجي كألف لام ميم، كألف لام ميم صاد، هي سورة مكية عدا آل عمران، عدا البقرة وآل عمران، واختلفوا في سورة الرعد. هذا من حيث الضوابط، هذا من حيث الضوابط. أما الميزات الموضوعية وخصائص الأسلوب المكي، فنلاحظ أن السور المكية يكثر فيها الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وبيان الإيمان بالرسل والإيمان بالبعث والنشور واليوم الآخر، والتحذير من النار وأهوالها، والترغيب في الجنة ونعيمها، ومجادلة المشركين والرد عليهم بالحجج والبراهين. أيضا من ميزات السور المكية أن فيها أصول التشريع، يعني ذكرت فيها الصلاة، وذكر فيها يعني الصيام، وذكر فيها الزكاة، لكن كأصول وليس على وجه التفصيل. وهذا تمهيد للتفصيل الذي سيكون في العهد المدني. أيضا يعني الأخلاق والآداب التي يجب أن يكون عليها الناس، تحريم الدماء، تحريم الأعراض، البعد عن إيذاء الناس في أموالهم، تحريم أكل أموال اليتامى، وما أشبه ذلك من العادات الجاهلية. أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى في السور المكية قصص النبيين كما قلنا، تسلية لنبيه وأصحابه، فيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يصبر على أذى المشركين. أيضا مما يتميز به السور أو تتميز به السور المكية قصر الفواصل وقوة اللفظ وبلاغته، مع الوعظ الشديد والتذكير الشديد الذي يقرع القلوب حتى تكاد تقفز القلوب من أماكنها. وذلك لأن الناس في مكة أصحاب قلوب ميتة، الكفار المشركين قلوبهم ميتة، ولذلك كانت الآيات المكية كالقوارع تنزل على أسماع المشركين. هذا مما يتميز به الأسلوب في الخطاب القرآني في مكة، فقصر الفواصل هذا من ميزات السور المكية. ربما تكون الآية كلمتين، والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى. يعني تلاحظ أن الآية قصيرة وبليغة وقوية، وربما تكون فيها إيقاظ كما قلنا للقلوب الميتة. أما ضوابط القرآن المدني وميزاته، فقال أهل العلم أن السور التي تتحدث عن الفرائض بتفصيل هي سور مدنية، كذلك السور التي ذكرت فيها الحدود، حد السرقة، حد الزنا، هذه سور مدنية. أيضا كل سورة ذكر فيها المنافقون هي سورة مدنية، لأن مكة لم يكن بها نفاق. قالوا إلا سورة العنكبوت ورد ذكر المنافقين في مقابلة المؤمنين، والعنكبوت سورة مكية كما تعلمون. أيضا كل سورة فيها ذكر لأهل الكتاب هي سورة مدنية، كل سورة فيها ذكر لأهل الكتاب ومجادلة ورد على أهل الكتاب هي سورة مدنية. هذه من ناحية الضوابط. أما من ناحية الميزات الموضوعية وخصائص الأسلوب، فأولا من خصائص الصور المدنية تفصيل العبادات، تفصيل العبادات وكذلك المعاملات، أقصد بالمعاملات المالية وبيان حرمة الربا وأكل أموال الناس بالباطل، وكذلك الكلام على نظام الأسرة من النكاح والطلاق والعدد والمواريث، هذا كله كان في العهد المدني. كذلك الكلام على السلم والحرب والجهاد والقتال، هذا كله في السور المدنية. أيضا في السور المدنية دعوة أهل الكتاب إلى الإيمان، دعوتهم إلى الإسلام وإقامة الحجة عليهم بالأدلة. أيضا في السور المدنية كشف سلوك المنافقين وأخلاقهم وأحوالهم والرد عليهم. أيضا من ميزات السور المدنية طول المقطع أو طول الآية، تجد الآية طويلة لأن المقام مقام تفصيل، مقام توضيح وبيان، فلا بد من طول العبارة حتى يفهم المكلفين أو يفهم المكلفون ما أراد الله منهم. نعم، ننتقل إلى مبحث المحكم والمتشابه. المحكم والمتشابه الذي نحن نتحدث عنه هو الذي جاء ذكره في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن الله عز وجل يقول في هذه الآية إن القرآن منه آيات محكمات ومنه آيات متشابهات. ليس إذن المقصود هو المحكم بالمعنى العام. إيش المعنى العام للإحكام في القرآن؟ الإتقان. كل آيات القرآن متقنة، كتاب أحكمت آياته، هذا معنى غير الذي نحن نريد أن نتحدث عنه. القرآن من حيث الجملة كله محكم، كله متقن، ليس فيه خلل، ليس فيه تناقض، ليس فيه اضطراب، من حيث العموم كل آيات القرآن كذلك. أيضا المتشابه له معنى آخر، هو الله نزل أحسن الحديث كتابا إيش؟ متشابها. كتابا متشابها يعني القرآن متشابه من حيث الهدف، أهداف القرآن محاربة الشرك، إقامة الحجة على أعداء الله، بيان أركان الإيمان، الدعوة إلى مكارم الأخلاق، محاربة مساوئ الأخلاق، كل القرآن بهذه الصورة، متشابه من حيث المضمون، متشابه من حيث الهدف والغاية. لكن نحن نتحدث عن محكم ومتشابه آخر، لأن الله قال منه آيات محكمات. المحكمات في هذه الآية قال أهل التفسير المراد بها الآيات الواضحات. المحكمات هنا منه آيات محكمات وأخر متشابهات. المحكمات التي قصدها الله عز وجل هنا يعني آيات واضحات لا لبس فيها، يفهمها كل واحد، عالم وغير عالم. ومنه آيات متشابهات غير واضحات المعنى لكل أحد، هي ليست يعني غامضة على الجميع، لا، هي غير واضحة لبعض الناس. لذلك الله سبحانه وتعالى بيّن أن الراسخين في العلم يعرفون، لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم. إذن العلماء بالقرآن، العلماء بالشريعة يعرفون معاني هذه الآيات المتشابهة التي قد تلتبس على بعض الناس، قد يخفى المراد منها على بعض الناس. قد يقول قائل: ما مثال ذلك؟ مثال ذلك قل هو الله أحد، أو إنما الله إله واحد، فيها لبس؟ هل فيها غموض في المعنى أم أنها واضحة الدلالة أن الله عز وجل يخبر عن نفسه أنه إله واحد؟ طيب، عندنا قول الله عز وجل: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ يقال أن أهل الكتاب، هذه وردت في بعض الروايات في السيرة، أن أهل الكتاب قالوا للمسلمين: أنتم تقولون أن إلهكم واحد وتقرؤون في القرآن، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ يعني قالوا هذا لفظ يفيد الجماعة لا يفيد الفرد، فهذا ممكن يلتبس على بعض الناس. كيف نرد عليه؟ نرد عليه أن العرب تعبر عن الفرد المعظم بلفظ الجماعة. الفرد المعظم الذي له مقام عظيم مبجل يعبر عن نفسه بلفظ الجماعة، حتى ملوك الأرض يقولون: نحن فلان ابن فلان أمرنا بكذا. ما قال أنا، قال نحن. معلوم أن كلمة نحن هذه استعملها الجماعة. فالرد على هذا يعلمه من؟ يعلمه العلماء. لذلك قد يقول قائل: يعني لماذا جعل الله تعالى في كتابه متشابه؟ لماذا لم يجعله كله محكما، يعني واضح المعنى؟ في ذلك حكم. من تلك الحكم أولا الابتلاء والاختبار، أن الله عز وجل يختبر الناس ويبتليهم. من الحكم أن يعرف قدر العلماء، أن العلماء يكون لهم قدر عند الناس. يكون الإنسان يقرأ في القرآن تمر عليه آية لا يعرف معناها، يحتاج أن يسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيضا من الحكم أنك إذا مرت بك آية لا تعرف معناها، هذا يكون دافعا لك إيش؟ أن تطلب العلم. إن الله عز وجل يريد من الناس أن تطلب أسرار القرآن وعلم القرآن، وتتعرف على التفسير، وتتعرف على معاني آيات الله عز وجل. اليوم كثير من الأمة، كثير من المسلمين، من الشباب، يعني أعرضوا عن التعرف على معاني كتاب الله عز وجل العظيمة، انشغلوا بسفاسف الأمور، انشغلوا بتوافه الأمور. ربما يمضي المسلم ساعات طويلة في متابعة برنامج لا يغني ولا يسمن من جوع، أو في قراءة رسائل في الهاتف لا تقدم ولا تؤخر، في حين أنه يجهل كتاب الله، يجهل معاني ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من هذا الكتاب العظيم المعجز، الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لم يأتوا بمثله، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فهذه بعض الحكم يعني في باب المتشابه أو المحكم والمتشابه. قال أهل البدع إن آيات الصفات الإلهية وآيات الأسماء الحسنى هي من المتشابه الذي لا يعلم أحد معناه إلا الله، وهذا كلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح أبدا. بل قال أهل العلم وأهل السنة والجماعة إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم ما أنزل الله عليه، وإلا هل يعقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل عليه كتاب هو لا يعرف معناه، والصحابة يأخذونه عنه وهم لا يعرفون معناه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ الرحمن الرحيم وهو لا يعرف معنى الرحمن الرحيم؟ نعوذ بالله عز وجل من هذا القول. وإنما أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى ليست من المتشابه الذي لا يعلمه الناس أو لا يعلمه إلا الله، هذا غير صحيح. بل أسماء الله معلومة المعنى وكلها مشتقة من المعاني، الرحمن الرحيم من الرحمة، العزيز من العزة، الحكيم من الحكمة، الخبير من الخبرة، السميع العليم من السمع والعلم، الحي القيوم من الحياة والقيومية، وهكذا. كل أسماء الله تعالى وصفاته العلى معلومة المعاني، لا نفوض معناها تفويض مذهب أهل البدع، وليس مذهب السلف، وليس مذهب السلف. فالسلف رحمهم الله عرفوا معاني ما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم في الأسماء الحسنى. الرسول عليه الصلاة والسلام فسر بعض الأسماء الحسنى لما ذكر قول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ماذا قال في صحيح مسلم؟ اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأسماء. والصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أشكل عليهم معنى سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، فليس في القرآن شيء غير معلوم المعنى. لكن أسماء الله تعالى وصفاته مجهولة الكيفية، مجهولة الكيفية ليست مجهولة المعنى، في فرق كبير. نقول السميع من السمع، الله يسمع، الله يبصر، السميع البصير، لكن كيف يسمع؟ لا نعلم. كيف يبصر؟ لا نعلم. هذه الكيفيات نحن لا نعلمها، لأن معرفة كيفية الصفات متوقف على معرفة كيفية الذات. وذات الله عز وجل ماذا يقول الله عز وجل عنها؟ ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ننتقل إلى مبحث آخر، وهو مبحث الناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ، أولاً النسخ في اللغة له معاني. من معاني النسخ الإزالة، من معاني النسخ الإزالة والإبطال. يقول العرب نسخت الشمس الظل، يعني أزالته. ومن معاني النسخ النقل، تقول نسخت الكتاب، يعني نقلته إلى دفتر أو كراس، كما قال الله عز وجل إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. أما النسخ في الاصطلاح الأصولي فالمقصود به هو رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متأخر عنه، رفع الحكم الشرعي بدليل أو بخطاب شرعي متأخر عنه، يعني أن الشارع يرفع حكما من الأحكام الشرعية بحكم جديد متأخر عنه. فالمنسوخ هو الحكم الأول، والناسخ هو الحكم الجديد الذي نسخ الحكم السابق. وقد يقول قائل ما الحكمة في أن الله عز وجل يأمر بأمر ثم بعد مدة ينسخه، يعني يقول اتركوه وافعلوا كذا، يبطل حكما سابقا. في ذلك حكم ذكرها أهل العلم. أولا حكمة الأولى أن الله عز وجل يظهر لعباده أنه الحاكم، أنه المتصرف، أنه الذي يحكم ما يريد. إن الله يحكم ما يريد، فالله عز وجل له الأمر، له الحكم، له الخلق والأمر سبحانه وتعالى، فيحكم على عباده ما يشاء، وعليهم أن يطيعوه، عليهم أن يطيعوه. الأمر الثاني أنك إذا قبلت الانتقال من الحكم الأول إلى الحكم الثاني طائعا مختارا، يظهر بذلك أنك مطيع، أنك عبد مطيع لله سبحانه وتعالى. لأنك لو خالفت قلت لا أنا متمسك بالأمر الأول لكنت بذلك عاصيا، لم تكن منقادا مطيعا لله سبحانه وتعالى. من حكم النسخ أن الله عز وجل يخفف على عباده، ييسر عليهم. مثال أن الله عز وجل في أول الأمر كتب على المسلمين أن يثبت الواحد منهم أمام 10 في القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. يعني الواحد يثبت أمام كم؟ 10 من المقاتلين. ثم خفف الله سبحانه وتعالى ذلك، إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يعني أوجب الصبر أمام 2 تخفيفا على عباده. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أيضا من حكم النسخ التدرج بالعباد. فمثلا تحريم الخمر كان أولا حرم الله عليهم شرب الخمر أوقات الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فضاقت الأوقات التي يشرب فيها الخمر. ثم بعد ذلك جاء النهي الزاجر الجازم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه يعني كلية وبالمرة. فكان في ذلك يعني تدرج في الشريعة حتى يعني استقرت الشريعة. وقوع النسخ في القرآن متفق عليه بين أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم، لا أهل التفسير ولا أهل الفقه ولا أهل الحديث، كلهم متفقون على وقوع النسخ في القرآن، وهذا ما دل عليه صريح القرآن. يقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فهذا واضح في أن النسخ موجود. ما ننسخ من آية أو ننسيها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ينساها بأمر الله، كما قال الله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. جاء في حديث أبي بن كعب أن سورة الأحزاب كانت توازي سورة البقرة، أن سورة الأحزاب كانت توازي سورة البقرة أو أكثر، كما رواه النسائي في السنن الكبرى. ثم بعد ذلك نسخ كثير من سورة الأحزاب، وهذا بأمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن، فالنبي لا ينسى شيئا إلا إذا أراد الله له أن ينساه. كذلك قال الله عز وجل: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتري، قالوا إنما أنت مفتر يعني مفتري، بل أكثرهم لا يعلمون. أما أنواع النسخ الذي حصل في القرآن فهو يعني ثلاثة أنواع: نسخ الحكم وبقاء التلاوة، نسخ الحكم وبقاء الآية في القرآن يتلوها المكلفون المتعبدون، وهذا هو الأكثر من أنواع النسخ في القرآن. مثاله قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية نسخت بالآية التي يقول الله عز وجل فيها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. كانت المرأة إذا مات عنها زوجها تعتد عليه حولا، تعتد عليه حولا كاملا، ثم نسخ ذلك إلى أربعة أشهر وعشرا. هذا لا شك أنه تيسير، تيسير من الله عز وجل. أي النوع الثاني من أنواع النسخ: نسخ التلاوة وبقاء الحكم، يعني أن الآية تنسخ من القرآن لا تبقى في القرآن، لكن حكمها الشرعي يظل باقيا. وكيف يعرف هذا؟ يعرف بعمل الرسول صلى الله عليه وسلم بها، بهذه الآية، وعمل الخلفاء الراشدين. مثال ذلك عمل الصحابة بآية الرجم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم الجمعة على المنبر فقال: ألا يوشكن أن يقول رجل لا نجد آية الرجم في كتاب الله؟ ممكن يأتي زمان يقول فيه بعض الناس: من أين أنتم جئتم أن الزاني المحصن رجلا كان أو امرأة، المحصن يعني الذي سبق له الزواج أو هو متزوج، إذا زنى فإن حكمه الرجم بالحجارة حتى يموت. قل من أين لكم هذا؟ قال: وقد نزلت آية الرجم فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وهذه الآية كما ذكر أهل التفسير أنها كانت من سورة الأحزاب. والشيخ والشيخة إذا زنيا، الشيخ يعني كبير السن أو الذي سبق له الزواج، إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. أيضا من القرآن المنسوخ عشر رضعات معلومات يحرمن. هذه كانت آية من القرآن، هذه كانت آية من القرآن فنسخت تلاوة وإيش وحكما، لأن الحكم الشرعي بعد ذلك خمس رضعات معلومات يحرم. فقول الله عز وجل عشر رضعات معلومات يحرمن نسخ تلاوة وحكما، وبقي الحكم وهو خمس رضعات معلومات يحرمن، هذا ثابت، بقي ثابتا في السنة. بماذا يعرف، بما يعرف يعني النسخ؟ كيف نعرف النسخ؟ النسخ يا إخوة لا يعرف بالاجتهاد ولا يعرف بالقياس، بل النسخ لا يعرف إلا بالنقل، إلا أن يصرح الصحابي أو يصرح الرسول عليه الصلاة والسلام بحصول النسخ، لأنه ليس هو من الأمور الاجتهادية. النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك أن يغير شيئا من القرآن، فكيف يغير حكما شرعيا من عند نفسه أو من تلقاء نفسه؟ كما قال الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك أن يغير شيئا، ولا أن يبدل، ولا أن يقدم، ولا أن يؤخر، وهذا من باب أولى ألا يكون في يعني قدرة عموم الناس أو في قدرة العلماء. فالنسخ يا إخوة أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن نتوقف في معرفة الناسخ والمنسوخ على النصوص الثابتة من القرآن والسنة. ننتقل إلى مبحث أمثال القرآن. أمثال القرآن نقصد بالمثل هو ما يضرب لتقريب المعاني إلى صور محسوسة. الأمور المعنوية إذا ضرب لها المثال اتضحت الصورة، فهو من الأمور التي تقرب الفهم، من الأمور التي توضح المراد وتوضح المقصود. فالله سبحانه وتعالى ضرب الأمثال في كتابه وأكثر من ضرب الأمثال للعبرة وللعظة وللنصيحة وتوضيح المراد من الآيات الكريمة لفهم السامع والقارئ، أو تأكيد المعنى، أو تأكيد المعنى. قال سبحانه وتعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقال سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال عمرو بن مرة: إذا مر علي مثل في القرآن لم أعرف معناه بكيت على نفسي، لأن الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب الأمثال فيه انتفاع الناس بالقرآن، وفيه اتعاظ القلوب بالقرآن، وفيه تقريب المعاني إلى القلوب ومعرفة المراد في أوامر الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: وكلا ضربنا له الأمثال. يعني الأمم السابقة كان الله عز وجل أيضا يضرب لها الأمثال في كتبها التي نزلت على أنبيائها. فضرب المثل هذا من أساليب الدعوة، من أساليب البيان، من أساليب إقامة الحجة وتوضيح المحجة، من أساليب بيان البرهان والدليل على صدق أو على صحة أو على الحق الذي يوضحه ويريده الله سبحانه وتعالى. وأيضا يعني الأمثلة هي من بديع القرآن، يعني مما يزيد القرآن حسنا، مما يزيده بلاغة، مما يزيده قوة وحجة لدى السامعين. وأمثال القرآن أحيانا يصرح بأن هذا مثل، وأحيانا يفهم ذلك من غير تصريح. فمثلا يقول الله عز وجل: ضرب الله مثلا قرية، أو يقول: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أو يقول: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. هذا تصريح بأن هذا مثال، أن الله عز وجل يضرب لعباده المثال. وقال عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، وغير ذا يعني ذلك من الآيات الكثيرة. آيات في الأمثلة كثيرة جدا، وأحيانا يعني لا يكون مسبوقا بكلمة مثل، لكن يعرف أنه يعني يراد منه أن تفهم شيئا. يعني بعض أهل التفسير قيل له: هل في القرآن مدح للوسطية؟ هل في القرآن مدح للوسط؟ قال: نعم كثير. قال الله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يعني كن إيش؟ كن وسطا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. وقال: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. وقال أيضا من الوسط: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. البقرة ليست فارض كبيرة قد شاخت، ولا هي بكر، بل هي وسط عوان بين ذلك. فالإمام ابن القيم رحمه الله تعالى توسع في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين في شرح الأمثال القرآنية، وأفرد بالطبع على حدة. المبحث الأخير في كتابنا هذا أقسام القرآن، والمقصود بأقسام القرآن جمع قسم، والقسم هو اليمين. والقرآن فيه إقسام من الله تبارك وتعالى لعباده. ربنا العظيم سبحانه وتعالى قد أقسم في كتابه في مواضع لتأكيد بعض الحقائق وتأكيد بعض الأمور التي يريد أن ينتبه لها العباد، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وإلا هو ليس بحاجة إلى أن يقسم، لكن من رحمة الله عز وجل ومن لطفه بعباده أنه يقسم لهم، وهو لا يحتاج إلى ذلك، لأنه سبحانه وتعالى قوله الحق وقوله الصدق جل جلاله. ومن أصدق من الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا. تبارك وتعالى وجل في علاه. فالقسم في القرآن كثير، وهو جاري على عادة العرب في تأكيد الأمور أيضا. يعني العرب من عادتهم أنهم يؤكدون كلامهم بالقسم، يؤكدون كلامهم باليمين حتى يكون له قبول عند الطرف الآخر، أو يكون له وقع في النفس، أنه يؤثر في النفس. والقسم في العادة لا يكون إلا باسم عظيم أو بأمر عظيم، وقد أقسم الله تبارك وتعالى في كتابه في مواضع بنفسه المقدسة، الله تبارك وتعالى أقسم بنفسه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا قسم الله عز وجل يقسم بنفسه. وقال: الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. ثلاث مواضع في القرآن يقول بلى وربي، فيقسم الله تعالى بنفسه. أيضا الله عز وجل أقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أقسم بالنبي، بعمر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أقسم الله سبحانه وتعالى بعظيم مخلوقاته: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. 11 قسما أقسم الله تعالى على تأكيد قضية، وهي: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكى هذه النفس، وقد خاب وخسر من دسى نفسه، يعني من لوثها، من أفسدها بالأخلاق الذميمة، بالأخلاق المرذولة. أيضا الله سبحانه وتعالى يقول: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فربنا سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الرب المالك لجميع المخلوقات، فله أن يقسم بما شاء من خلقه. ربنا سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه، أما نحن فليس لنا أن نقسم إلا بالله. الله تبارك وتعالى أقسم بعظيم مخلوقاته أو بعباده الصالحين، كما أقسم بالملائكة: والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. هذا قسم بالملائكة، هم عباد، عباد طائعون، عباد يعبدون الله عز وجل ويسبحونه الليل والنهار، لا يسأمون ولا يفترون. فلربنا سبحانه وتعالى أن يقسم بما يشاء، أما نحن العباد فلا يجوز لنا أن نقسم بغير الله، لأن الله تبارك وتعالى نهانا عن ذلك، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لأن الحلف بغير الله عز وجل من الشرك، كما جاء في حديث السنن: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. بعدين، هل يصح للإنسان أن يساوي نفسه بالإله وبالخالق؟ الله تعالى له أن يحلف بما شاء من مخلوقاته، لكن أنت مخلوق لا يجوز لك أن تحلف إلا بالخالق سبحانه وتعالى، لا يجوز الحلف بغير الله. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: من حلف بالأمانة فليس منا. من حلف بالأمانة، بعض الناس يقول بالأمانة كذا وكذا، النبي يتبرأ ممن يحلف بالأمانة. كذلك بعض الناس يقول والكعبة، هذا لا يجوز، وإنما يقال ورب الكعبة. بعض الناس يقول والسماء، لا يجوز الحلف بالسماء. بعض الناس، وهذا أيضا كثير، والنبي، وهذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. لا يجوز الحلف بأي عظيم سوى الله سبحانه وتعالى، وأسمائه وصفاته، والقسم يكون بالواو والله وبالباء وبالله أو بالتاء وتالله، وكلها مستعملة في القرآن الكريم. القسم إما أن يكون ظاهرا بالواو كما قلنا، وإما أن يكون باللام، أن يكون بلام القسم، يعني إما أن يكون بالواو في القرآن والشمس وضحاها والضحى والليل إذا سجى، هذا قسم بالواو، وإما أن يكون بالباء، وإما أن يكون بالتاء، تالله لتسألن عما كنتم تفترون، ويمكن أن يكون باللام، لتبلون في أموالكم وأنفسكم وغير ذلك من الآيات التي وردت يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا آخر ما تيسر في هذا الكتاب المختصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويزيل به همومنا وغمومنا، وأن يجعله قائدا لنا إلى جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.